لا عليكم ألا تقربوهم أغضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. قال فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. قال فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. اللهم يعني خلاصة القصة أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ويدبرون شؤونهم ويولون من رأوا أن يولى والمهاجرون لحالهم مع أبي بكر ومع علي رضي الله عنه. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر خذنا نأتي إخواننا الأنصار لبني ساعدة يتكلمون. قال نذهب. فذهب إليهم فدخل فتكلم الأنصار بما لهم وما قدموه في الإسلام. وتقدم أبو بكر رضي الله عنه ما قلتم حق وصدق أنتم عصبة الإسلام وأنتم نصرتم الإسلام لا ينكر ذلك منكم ولكن هذا الأمر لا يخرج من المهاجرين فإنهم أوسط النار دارا إلى آخر ما قاله. فإنهم أحق بذلك منكم ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال بايعوا أحد رجلين عمر وأبا عبيدة إلى آخره. لكن عمر قال كرهت هذا لماذا جعلني مقدما. فالحاصل أخيرا قالوا له أبسط يدك فلنبايعك. فبايعوا أبا بكر فتمت البيعة على الرضا والمحبة. قال اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار رضي الله عنهم أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرغت من الاختلاف. فقلت ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار رضي الله عنهم جميعا. ونزونا على سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ قال فقلت قتل الله سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل

محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: باب إذا زنت الأمة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. يعني اجلدوها، اثنين أو ثلاثة أو الرابعة. ثم قال: ثم بيعوها. قال أهل العلم: ما الفائدة في البيع وهي زانية معيبة؟ قالوا: لعل الرجل الذي يشتريها رجل ذهيبة تخاف منه أن تزني فتكف عن الزنا، أو كان يقضي شهوتها فتكف عن الزنا، هذا هو تبدل الأملاك وغير الطباع، هذا هو السبب. نعم. قال رحمه الله: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال المصنف رحمه الله: تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يثرب معناه ولا ما في توبيخ ولا تقريع، لأنها يعني ما ينبغي أن تقرع أن توبق توبيخ، هذا بس حد فقط، قامة الحد يكفيها. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن الرجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حمي كلهم عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح. نعم، الأول أصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يغيها الحجارة. يعني معنى ذلك أن اليهود لما زنى رجل بامرأة يعني تشاوروا وقالوا: لعل هذا الرجل، هذا النبي الجديد، دينه يسر، لعله ما في رجم عنده، اذهبوا إليه فاسألوه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم جئتموني وسألتموني ما عندكم، ماذا عندكم؟ قالوا: عندنا تحميم وكذا وكذا، نفضحهم. قال عبد الله بن سلام: لا يا رسول الله، كذبوا،

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. هذا معناه من رأى امرأته مع رجلا مع امرأته أيقتله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أن من قال من ادعى أنه وجد رجلا مع امرأته فقتله يقتص منه، يعني لا بد من هذا. وبعضهم يقول إن أتى بشاهدين يعني يعفى عنه، وبعضهم يقول لا بأس به، لا إذا ادعى ذلك لا بأس به. مسألة خلافية، لكن ظاهر الحديث ما بين ذلك، وإنما يستفاد بالاستنباط. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التعريض. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنا كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. يعني هذا الباب عقده لبيان أن الزنا لا يثبت إلا بالصريح، يعني إذا قال زنت امرأتي قال أو قال يا زاني يا زانية بالصريح، هذا يقام عليه حده. وأما التعريض فلا، والتعريض هو مثل ما ذكره في هذا الحديث: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وأنا كما ترى أبيض، غلاما أسودا، هذا فيه غمز بأنها زنت، لكن ما صرح، لكن ما صرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: سود. قال: حمر. قال: ما فعلها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها؟ قال: لعل بعض أصولها كان هكذا. قال: فلعل بعض أصولك كانوا على هذا، على لون هذا الولد. إذن هذا لا يعتبر رميا بالزنا، فلا يحتاج إلى اللعان ولا إلى الحد، وإنما يعني يترك على ما هو عليه. نعم. وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب كم التعزير والأدب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني التأديب لو حد محدود 10 جلدات فقط لا يتجاوز، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فالجلد يعني بالقذف، والجلد بالزنا يعني 100. وأما أن يكون ما دون ذلك، التأديب يكون بقدر 10 جلدات فما دون ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه رضي الله عنه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا. قال المصنف رحمه الله تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس كلهم عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، الصحابة نهاهم عن الوصال. الوصال أن يصير الرجل يعني صوم هذا اليوم بصوم غد لا يأكل بينهما في الليل، هذا يسمى وصال. فهذا الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورأفة به فتركوا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يواصل نفسه هو، فلما رأوه يواصل واصلوا، فلما واصلوا قال ألم أنهاكم عن الوصال؟ قالوا إنك تواصل. قال لا لست كأحدكم، إني يعني يطعمون ربي ويسقيني فلست مثلكم. هكذا هذا الحديث أصل عظيم، وهو للقاعدة التي نذكرها دائما، وهو أنه إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم. يعني كثير من الناس أو كثير من الأصوليين يرون أن القول مقدم على الفعل والفعل لا أثر له، لا، وهذا ليس صحيحا، يعني ليس صحيحا، بل الصواب أن الفعل والقول دليلان مستقلان يتعارضان ويتفقان ويجمع بينهما بطريقة التي تصلح لذلك. وذلك وجه ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، هذا هو قوله لا تواصلوا، واصل هذا فعله، فواصلوا تبعا لفعله. فقال له لماذا تواصلون؟ قالوا إنك تواصل. فلو كان الفعل يعني لا أثر له أو يقدم القول على الفعل قال لهم هذا قولي وهذا فعلي، ما قال لهم هذا، بل أقرهم على ما فهموه أن القول والفعل يتعارضان دليلان يعني يجمع بينهما. هكذا لأنه ما قال لهم هكذا، قال لست كعادكم، يعني معنى ذلك لولا الخصوصية لكان عملكم هذا صحيح، لولا الخصوصية، وذلك أن يطعموني ربي ويسقيني أي خاصة بي، لولا هذا لكان عملكم صحيحا، وهو أني نهيتكم ثم واصلت ثم تابعتموني هذا صحيح. هذا هو وجه دلالة من هذا الحديث، وهذا دليل واضح لا يخفى على أحد. الحاصل أن القول والفعل إذا تعارضا لا بد من المخرج، إما المدعى نصف عادهما أو إجمع أو إلى آخره، ثم هكذا. وأما ما يقوله يعني بعض الناس ومنهم الشوكاني دائما في نيل الأوطار من أول كتاب إلى آخره، إذا جاء التعرض في مثل هذا يقول لنا قوله ولا وله فعله، دائما لا يريد أن يتعرض لهذه المسألة. وهذه أخذها من بعض الأصوليين وليست ناجحة، وإنما الصواب خلاف ذلك. بل بعض أهل العلم يرى أن الفعل أقوى من القول، يعني أن الفعل أقوى من القول. ووجه ذلك ولقد ذكروا له دليلا واضحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما أراد أن يتحلل أمر الصحابة أن يتحللوا، أمرهم أمر يعني أبوا وسكتوا. فدخل على أم المؤمنين وأخبرها بذلك غضبان، فقالت يا رسول الله لا تفعل هذا، اذهب وارعوا حالقك واحلق، فإذا رأوك تابعوك. وفعلا خرج ودعا الحلاق فحلق، فكادوا يقتتلون. يعني قال بعض أهل العلم من هذا يستفاد أن الفعل أقوى من القول، لأنهم ما قبلوا القول وإنما قبلوا الفعل. بهذا الطريق الفعل دليل، الفعل دليل واضح يستفاد منه، ما يستفاد بالقول وإنما يرجعوا بمرجحات التي ذكرها أهل العلم. نعم. وبه إليه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. هذا ممنوع، يعني أن يشتري شيئا من الطعام ثم يبيعه في محله، هذا ممنوع، نوع من الربا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. انتقام لله هذا كان يفعله، أما الانتقام لنفسه فكان يعفو ويصفح ويسامح. نعم. قال رحمه الله باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. قال وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. نعم. يعني من أظهر الفاحشة، يعني بإظهار الفاحشة هذا يقام الحد. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد أنه قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت. أعلنت الفاحشة، يعني معناه يعني امرأة يعني يقال إنها تفعل فاحشة، ويتحدث الناس هنا وهنا وهنا، لكن إذا قيل لهم هل تشهد أنت أنك رأيتها تفعل فاحشة، ما أحد يتكلم. هذه تخفي نفسها وتفعل الفاحشة وأظهرت ذلك، ومع ذلك ما حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وبل قال لو رجمت أحدا بغير بينة لكان لي ولها شيء. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي رضي الله عنه في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم رضي الله عنه ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما،